بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة ومع ذوق جديد رائع مع الحياة الزوجية. هذه الحياة التي إما أن نعيشها في الدنيا جنة، وإلا أخشى أن تكون سوء أخلاقنا مع الزوجات أو الزوجات معنا يحرمنا النعيم في الآخرة. إن أجمل حب في الحياة حب الزوج لزوجته، إذا كان الحب يبلغ جنات النعيم. ومن الذوق الجميل سؤال الزوج عن زوجته وأهلها. إن هناك فكرة خاطئة أن حماة الإنسان أنها هادم اللذات وأنها زوجة الشيطان. من قال ذلك؟ وبعضهم يقول حماتك، ثم يذكر عن الحماوات، ويأتي لي بذكريات من تمثيليات ومسلسلات ساقطة، ومن مثلها ساقط في الحياة، ثم يكره حماته. إن من الحماوات من هي أرحم بك من زوجتك، ومن الحماوات من تدعوك إلى بر، تدعو زوجتك ابنتها إلى برك فأحسن إليها. من الذوق أن تعطي زوجتك هدية إلى حماتك أي أمها، أن ترسل إليها الدعاء، أن تتصل عليها. أحبابي، إذا كنت تحب هذه المرأة، من الذوق أن تكرم من أرضعتها وحملتها وربتها حتى دفعتها إليك عروسا جميلة. أنت لك الغنم وكان لأمها الغرم، فمن الذوق أن تذكرها بخير دائما. ومن الذوق ترتيب الغرفة الزوجية. إن من المآسي أن تكون الغرفة الزوجية وعلى تسريحة التسريحة أن تجد ماذا؟ علاجات، وتجد أحيانا ما أدري أشياء لا تمس للنوم ولا للراحة ولا للهناء شيء. تجد قطع من الأثاث البالي، بعض الدهانات التي يعالج بها التهابات الحساسية والأكزيما. إن التسريحة والسرير والإنارة وهذا الجمال ودراسة النور في الغرفة وجمال عطرها ذوق في الحياة. وأقول للمرأة التي تقوم من سرير زوجها ويعود إليه وهو منكوث كالعهن المنفوش، وكأنما زلزال ضرب العمارة فاهتزت جوانبها واختل بناؤها، إن الغرفة الزوجية لها هندسة ولها أناقة لا يجيدها إلا المرأة العروب، العروب التي تتعرب وتتودد لزوجها. بل إن الحبيب أخبرنا أن المرأة من نسائنا التي تصل الجنة هي المرأة العروب، المرأة الولود الودود، فيها مودة، فيها رحمة، تنسى الآلام إذا رأت زوجها، لأن صحراء العناء ينتهي عند أقدام المرأة الصالحة. أعود إلى الغرفة الزوجية، عودوا إليها بالجمال، عودي إليها بالأثاث الجميل، بدل المفارش بين فينة وأخرى، نوع العطور فيها. وهذه عبادة، أقولها عبادة، هي ذوق ولكنه عبادة. أليس الإنسان إذا أتى للبيت يأتي يريد الراحة من الأزواج؟ كيف وبعض الأزواج لا يجد فراشا معدا ولا طعاما مهيئا ولا عطرا جميلا يستقبله كتيبة من الأطفال؟ بعضهم يلبس بعض لباس، وبعضهم بحذاء ليس والأخرى في القدم الأخرى حذاء آخر، وتجد أن بعضهم إذا أراد أن يأكل يمر بجواره الطبق يسرع سرعة مهيبة، وماء يسكب عليه ومرق يرثع فيه. ما هذا؟ ما هذا؟ ولذلك بعض الزوجات إذا زوجها غير التردد وابتدأ قلبه يميل منه إلى هنا قالت إيش ناقصك؟ هو ناقصه أن يكون زوج، ناقصه أن يكون حياته جميلة، ينقصه أن يعيش في حياة جميلة وفي بيت هانئ ساكن. لذا غرفة الزوجية من الذوق أن تكون على أعلى قدر. وأقول للنساء التي يشتغلن في جمع التحف واشتراء بعض الملابس، اتركي بعضا من المصروف الذي في يديك وجملي به غرفتك وجملي به نفسك، فإن ذلك من الجمال في الحياة. ومن ذوق الجمال في الحياة عدم المنة من الزوجين على الآخر، فإن مما يجعل الحياة تفقد جمالها يوم أن يكون الزوج يأتي بالمال أو يأتي بالطعام أو يأتي بالهدية أو يأتي بالكساء ثم يقول تذكرين فعلت وفعلت، إنك تبطل ما فعلت وتبطل الحياة معك. فدعوة إلى أن نكون جميلين حتى نرى الحياة جميلة، لا بد أن تنظر للحياة بعين جميلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السعادة والحياة الطيبة والهانئة. عودوا فعدلوا أيها الأخيار، عودوا فعدلوا مسيرة الحياة. بماذا؟ أن نتصالح كزوجين، وأن نتوافق كزوجين، وأن نعيش بذوق. ما بقيت الحياة فإن الحياة جميلة، لكن بشرط أن تراها بعين الجمال. جمل الله حياتكم بالطاعة. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك.